والآن مع الشريط الثالث من هذه السلسلة، داود وسليمان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ونحن أيها الإخوة سنقف على ثلاثة فوائد من هذه الآية الكريمة. أما الفائدة الأولى فهذا حمد غني شاكر، بل هو من سادة الأغنياء، ولأن الغنى يدعو إلى البطر، فقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، فقالوا إن الغنى من أعظم الموانع لتأدية الشكر، كما قال تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ما طغى إلا بعدما استغنى. ولذلك يغضب الله تبارك وتعالى على من لم يدعه، من لم يدعو الله ولم يسأل الله يغضب عليه، لأن هذا إشعار بالاستغناء، ولا يجوز لأحد قط أن يتوهم في نفسه فضلا عن أن ينطق بلسانه، فضلا عن أن يعتقد بجنانه، أنه يستغني عن ربه تبارك وتعالى. فالغنى يفتح باب الشهوات التي تطفئ نور القلب وحدة الإدراك وتعمي البصيرة. لذلك كان الغني الشاكر مع هذه الموانع أفضل عند طائفة من أهل العلم، وقال آخرون بل الفقير الصابر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الكفر والفقر واستعاذ منهما، وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ولا يكون الجوع إلا عن إملاق وفقر. والصواب في هذا أن الغنى والفقر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مطيتان لا أبالي أيتهما ركبت. الغنى صفة عارضة، والفقر كذلك، ولا يفضل العبد لغناه ولا لفقره، إنما يفضل لتقواه. فالغني المنفق مثلا خير من الفقير الحريص، لا شك في ذلك. ولو أن رجلا يسكن القصور ويملأ جنباتها بالتسبيح فهذا خير من فقير يتقلب في كوخ أشرا وبطرا، ولا تستغرب أن يكون هناك فقير يتقلب أشرا وبطرا برغم أنه لا يملك مقومات البطر. ومثل هذا النوع من أردع نوع على وجه الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ضمن هؤلاء الثلاثة وعائل مستكبر. العائل هو الفقير، برغم أنه فقير إلا أنه مستكبر. وافهم الكلمة على وجهها، هناك فرق بين فقير متعفف له كرامة ولا يريق ماء وجهه في سؤال الناس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وبين فقير متكبر. فهذا الفقير المتكبر لو كان غنيا لادعى الألوهية، فقير لا يملك شيئا ومع ذلك متكبر. ومن لو معاه مال أو معاه سلطان هذا يدعي الألوهية فورا. لذلك ضعفت عليه العقوبة: لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن المسألة ليست مسألة غنى أو فقر، إنما المسألة كلها مربوطة بالإيمان. إيمان مع غنى وإيمان مع فقر، هو ده المفضل. ونظر أهل العلم في الأدلة وهي التي ينصبونها لمعرفة الحق، فقال: من فضل الغنى، إن من صفات الله عز وجل الغني، وهو وصف له ذاتي، ومن صفات العبد الفقر، وهو وصف له ذاتي. فلا شك أن من وافق صفة من صفات الله عز وجل كان أفضل، لذلك كان الغنى أفضل من الفقر. وقالوا: ويظاهرنا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ذر في البخاري وغيره: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أنفق هكذا وهكذا وهكذا. واستدلوا أيضا بحديث الإمام مسلم، حديث أبي هريرة قال: جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم إلا من صنع صنيعكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحمدون وتكبرون وتسبحون دبر كل صلاة 33. قال أبو صالح راوي هذا الحديث عن أبي هريرة: فعلم الأغنياء بذلك ففعلوا. فجاء المهاجرون، فقراء المهاجرين، فقالوا: يا رسول الله، علم الأغنياء ففعلوا مثلما فعلنا، إذن سبقونا أيضا بالصدقة والعتق. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قالوا: فهذا الحديث واضح في تفضيل الغنى. واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عمرو بن العاص قال: أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذ سلاحك وثيابك وأتني. قال: فجئته وهو يتوضأ فصوب إلي النظر وصعده ثم طأطأ رأسه، فقال: يا عم، إنني أريد أن أرسلك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وإني أريد أن أزعب لك زعبة من المال صالحة. أزعب يعني أدفع إليك، دفعة صالحة من المال. فقلت يا رسول الله إنني ما أسلمت لأجل المال، إنما أسلمت للكينونة معك. قال يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح. واحتج أيضا بحديث أبي كبشة الأنماري وهو عند الترمذي وابن ماجة وأحمد، وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. فقالوا إنما فضل الأول على الثاني بالمال، كلاهما اشترك في العلم، ولكن الأول غني والثاني فقير، فبدأ بالغني، فهو وإن كان له في الأجر مثل الأول لكن الأول أفضل، لأنه هو المقيس عليه على الأقل. واحتجوا أيضا بحديث سعد بن أبي وقاص وهو في الصحيحين لما مرض في حجة الوداع مرضا شديدا كاد أن يموت فيه، فأراد أن يتصدق بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولهم أدلة أخرى غير هذا. فأجابهم من احتج بالفقر وبأنه أفضل، فقالوا لنا في ذلك أحاديث. الحديث الأول وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق بقوله باب فضل الفقر، وهو حديث سهل بن سعد قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس مع رجل، إذ مر به رجل من أشراف الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الجالس معه: ما تقول في هذا المار؟ قال: هذا والله إن خطب ينكح وإن شفع يشفع. لي له هندام، ورجل له مال وله سلطان وله نسب، فطبيعي إذا دخل عشان يتزوج امرأة إن أهل المرأة يطيرون به فرحا، وإن دخل في شفاعة مضت كلمته. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. إذ مر رجل بعده من فقراء المهاجرين فقال لجليسه: وما تقول في هذا؟ قال: هذا والله لحري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هذا أي الفقير خير من ملء الأرض من هذا، لأن هذا مؤمن فقير وهذا من أشراف الناس لكنه عنده بطر، والمسألة مسألة موازين، وإنما يوزن العبد بقلبه يوم القيامة، لا بجسمه ولا بماله ولا بنسبه ولا بسلطان. وقالوا أيضا إن الله عز وجل أوصى بهم، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سبب نزول الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الفقراء، فالأغنياء أنفوا من ذلك، قالوا: لا، اجعل لنا يوما ولهم يوم. وقال بعضهم: ابعد هؤلاء عن مجلسك ونحن نغشاك. فقال الله عز وجل له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قالوا: ولأن البطر يكون مع الغنى، ف فالفقير مستريح من هذا البطر ومن زينة الدنيا، ولا سواء في عمل القلب، لا سواء في عمل القلب. الغنى يفتح باب الشهوات التي مظنتها الهلكة وغضب الرحمن تبارك وتعالى. واعتبر بقوله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا مترفيها يعني كثرنا مترفيها، يقال فرسة مأمورة أي كثيرة النتاج. ومنه قول موسى عليه السلام للخضر لما خرق السفينة، قال له: لقد جئت شيئا إمرا، أي أتيت فسادا واسعا. أمرنا مترفيها يعني كثرناه. تحصل نوع بقى من المباراة، ده جاب سيارة أحدث سيارة، التاني جاب سيارة أحسن منه، ده بيتعشى في مطاعم 5 نجوم، ده يتعشى في مطاعم 10 نجوم، ده بيشم الهواء في اسكندرية، ده يروح يشم الهواء في ألمانيا، خلاص. ويبقى لكل واحد من هؤلاء بطانة تنشر الأخبار، فهذا كله يدعو إلى البطر. ولذلك قال الله عز وجل إظهارا لحكمته البالغة في أن يكون في الناس غني وفقير، قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. دايما يستطيلوا على بعض، ده معاه فلوس وده معاه فلوس، كل واحد يريد أن يرغم الآخر ويثبت أنه أغنى منه. تبدأ هذه المباراة التي لا تنتهي إلا بالفساد العريض وملء الأرض بالشهوات. إنما جعل هذا فقيرا ليتواضع لفقره ولحاجته لمن هو أغنى منه، فتمضي الحياة. إنما حديد مع حديد ما ينفعش. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فقالوا إن لو لم يكن من آفة للغنى إلا فتح باب الشهوات على الإنسان لكان كافيا، والفقير معافى. ولذلك الإمام أحمد كان يقول: أنا لا أعدل بالفقر شيئا، لا أعدل بالفقر شيئا، وما كان أحد أعز منه في مجلس الإمام أحمد من الفقير. وكان إذا علم بفقر فلان مع أنه من أفناء الناس وأغمارهم وليس بمعروف كان يحفظ اسمه ويتفقده، كلما رأى جاره قال: ما فعل فلان وفلان؟ وكان شديد الفرح بالفقراء. والغنى أيضا كما قلت، كما أنه يفتح باب الشهوات، لابد أن يفتح باب النقائص على العبد إن لم يكن مؤمنا. ولذلك لما حصلت مناظرة بين عالمين كبيرين في الأندلس، العالم الأول ابن حزم والثاني سليمان بن خلف الباجي، سليمان بن خلف ذاك كان رجلا فقيرا، وكانت شغلته هو طالب وبيطلب العلم ان هو يحرس طريقا من الطرق او زريب البهاي لناس اغنياء، فكان الاغنياء دول لهم سرج لمبات بتنور، فكان الباجي يجلس طول الليل يقرا في العلم والكتب على ضوء هذه السرج. ورحل الى المشرق، جاء إلى المشرق إلى عندنا يعني، وحصل علما ودامت رحلته أكثر من 7 سنوات. ابن حزم أبوه كان وزيرا، وكان وهو صغير يأكل بملاعق الذهب والفضة وربته الجواري، ومع ذلك كان صاحب همة عالية للغاية. فلما حصلت بينهم مناظرات، مرة ابن حزم يغلب ومرة الباجي يغلب، فقال له الباجي في بعض المناظرات: اعذرني فإنني كنت أطلب العلم على ضوء سراج الدرب. فقال له ابن حزم: وأنت أيضا اعذرني، فأنا كنت أطلب العلم على منائر الذهب والفضة. يريد ابن حزم أن يقول إن هذا أضيع للعلم، منائر ذهب والفضة أضيع للعلم. فأنا بقى كوني كنت أطلب العلم على منائر ذهب والفضة ومع ذلك أنا عالم كبير قد كده، أمال أنا لو ما كانش فيه غنى يطغيني مثلا ولا يصدني كان زماني بقيت إيه؟ فكانت حجة ابن حزم فالجة، لأن الإنسان الغني لا يطلب مكارم الأخلاق عادة، وهو من أهل هذا البيت: خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. طالما تأكل وتشرب ليه تتعنى وتطلب العلم، تطلب مكارم الأخلاق وتكون رجل صاحب نجدة وصاحب شهامة؟ لا. واحتجوا بأحاديث أخرى، منها حديث عبد الرحمن بن عوف لما ذكر حديث خباب بن الأرت، لما ذكر فقره ولما مرض اكتوى، أيضا أورد البخاري أيضا هذا الحديث في باب فضل الفقر. والحقيقة يا إخوانا المسألة كما قل أحتاج إلى تفصيل، لا يفضل الغني لغناه ولا الفقير لفقره، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إنما يفضل كل إنسان بما عنده من الفضل وما عنده من الإيمان. ولذلك وجد في طائفة الأغنياء سادة وفي طائفة الفقراء سادة، فمن طائفة الأغنياء إبراهيم الخليل عليه السلام، كانت له مواشي حتى ضاقت الأرض بمواشيه، وأنتم تعلمون أن أول من ضيف الضيف هو إبراهيم عليه السلام، وما كان يأكل وحده، لا بد أن يلتمس ضيفا إذا أراد أن يأكل، فإذا جاء الضيف ذبح له عجلا، ولا يكون هذا إلا عن غنى. وكذلك أيوب عليه السلام بعد بلائه وبعد فقره كان عنده أندران عظيمان، الأندر زي مخزن كبير جدا، وكان هذا الأندر واحد مملوء شعير وواحد مملوء قمح، فلما ابتلي بلاءه الطويل الذي دام 18 عاما وفرغت هذه المخازن من الشعير ومن القمح، أرسل الله عز وجل عليها ما ملأها ذهبا وفضة، ومع ذلك كان يغتسل يوما كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فخر عليه رجل من جراد، الرجل اللي هو الطائفة، من جراد من ذهب، فجعل يحثو في حجره، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب أولم أكن أغنيتك؟ عندك مخزن مليان فضة ومخزن مليان ذهب، أولم أكن أغنيتك؟ قال: يا رب لا غنى لي عن بركتك. فكان أيوب عليه السلام من الأغنياء، وداود وسليمان أيضا من الأغنياء، ومن أولياء الله عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة من جيبه، رجل واحد يجهز جيشا كاملا من جيبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نزل من على المنبر يومها وهو يضرب فخذه بيده ويقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وعندنا عبد الرحمن بن عوف ذاك المبارك الذي كان إذا تاجر في التراب ربح، وكان التراب يتحول في يديه إلى مثل الذهب، وما مات عبد الرحمن إلا وكان عنده من الذهب ما يقطع بالفؤوس، وأنتم تعلمون قدر عبد الرحمن بن عوف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقالة عظيمة لما اختصم هو وخالد بن الوليد يوما. تعرفين عبد الرحمن من المهاجرين الأوائل، والمهاجرون الأوائل على رأس القائمة، وخالد بن الوليد تأخر إسلامه، حصل مشادة بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري، فسب خالد عبد الرحمن، فشكى عبد الرحمن خالدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم يقوله الخالد: لا تسبوا أصحابي. أمال الخالد إيه؟ أليس صاحبه؟ هو صاحبه لا شك في ذلك، لكن هذا الحديث معناه لا تسبوا أصحابي اللي هم خلص أصحابي. فهذا لفظ عام يراد به طائفة معينة أقرب الناس إليه. لا تسبوا أصحابي ليه؟ للتفاوت الكبير بين هؤلاء الصحبة وبين من جاء بعدهم حتى لو نالوا درجة الصحبة. طب إيه الفرق؟ قال: لو أنفق أحدهم، أي من المتأخرين الذين تأخر إسلامهم، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا. وده طبعا متعذر، إن واحد ممكن يكون عنده ذهب كجبل أحد، لكن على فرض أنه امتلك ذهبا مثل أحد فأنفقه راضية نفسه به، لا يساوي حفنة شعير يتصدق بها عبد الرحمن بن عوف. حفنة شعير من مثل عبد الرحمن لفضله وسابقته أعظم من جبل أحد ذهبا لو أنفقه مثل خالد بن الوليد، فضلا عنا طبعا، فضلا عن المتأخرين الذين ليس لهم صحبة ولا فضل. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، المد اللي هو الكبشتين دول، راحة اليد لما تملاهم ده اسمه مد، ولا نصيف المد. يعني ايه؟ يعني كف واحد. لو أنفق كفا واحدة من شعير يساوي ما ينفقه المتأخرون من الصحابة كجبل أحد ذهب. فهذا عبد الرحمن، وهذا فضله، وهذا أيضا غناه. والفقراء كان على رأسهم عيسى عليه السلام ويحيى بن زكريا، وأيضا منهم أبو ذر الغفاري وسلمان في طائفة. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأحرز فضل الطائفتين جميعا، نال إحسان الأغنياء وصبر الفقراء، فكان مرة مملقا ليس عنده مال، وكان مرة عنده المال الوفير. والعلماء يقولون إن هذه الطائفة التي كانت غنية وفقيرة، يعني عالجت الفقر والغنى، على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فقال العلماء: أفضل شيء أن يكون عندك الكفاية، الغني عنده ما يكفيه وزيادة، الفقير ليس عنده ما يكفيه، أما الإنسان اللي هو المكتفي اللي هو يكون عنده أكل اليوم فلا يحتاج إلى بذل ماء وجهه ولا يبطر في نفس الوقت إن كان عنده فضل زائد. قالوا الكفاف هو أفضل شيء. واحتجوا أيضا بالحديث الذي رواه مسلم: لقد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. فقالوا: حكم النبي صلى الله عليه وسلم له بالفلاح، أن هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفافا، لا عنده زائد يطغيه ولا عنده أقل فيبذل ماء وجهه له. فهذا هو كلام الطائفتين باختصار من أهل العلم في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر أو العكس. والصواب في ذلك أن كلا يفضل بما معه من الإيمان، وإن كنا نعتقد أن الغني إذا شكر من قلبه فربما هذا سبق كثيرا من الفقراء لوجود المانع من الشكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفائدة الثانية أن قول القائل الحمد لله قد بلغ أرفع درجات الشكر، والحمد لله كلمة كل شاكر. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد أعم، فتعريف الحمد هو الثناء على الممدوح بصفاته وأفعاله في ذاته، سواء تقدم إحسانه أو لم يتقدم. أما الشكر فلا يكون إلا بعد حدوث إحسان. أنت بتشكر لأن فلان أولاك معروفا أو أحسن إليك بتشكره، إنما الحمد لا يشترط فيه سبق إحسان، إنما هو ثناء، ثناء على الممدوح لما فيه من الصفات. ولذلك كان الأنبياء يلهجون بها. نوح عليه السلام أمره ربه تبارك وتعالى بعدما نجا هو ومن معه في الفلك، فقال له: وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وأمرنا الله عز وجل إذا أهلك الطغاة والمجرمين في الأرض أن نحمده على هذا الصنيع، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. احنا عندنا سورة الفاتحة مبدوءة بهذا الحمد، الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل حميد، وحميد أبلغ من محمود، صيغة فعيل أبلغ من صيغة مفعول. واعتبر مثلا بحبيب ومحبوب وحميد ومحمود، فالحبيب هو الذي يحب لذاته لما فيه من الصفات والأفعال الكاملة، سواء تنبه المحب لذلك أو غفل، أو حدث له مانع من أن يحب هذا المحبوب، بخلاف المحبوب إنما صار محبوبا بعدما بذل الحب وتحبب فصار محبوبا. عشان كده الحبيب أفضل، لما يقال فلان حبيب أفضل من أن يقال فلان محبوب. فحميد ومحمود، حميد أفضل، لأن الحمد نوعان: نوع يتعلق بالذات والصفات، ونوع يتعلق بالإحسان. وصفة الحميد تكررت في القرآن 17 مرة، اقترنت بصفة الغنى 10 مرات، اقترنت بصفة الغنى 10 مرات. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن يكفر فإن الله غني حميد. وقال الله عز وجل: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. غني يبذل ويعطي حتى الكافر يعطيه، فهو محمود لعطائه، وهذا النوع من أنواع الحمد، وهو محمود لذاته، لأنه قد يعطي العاصي ويمد له، مع أن مقتضى الصفات في بني آدم إن العاصي يحرى ولا يعطى عقوبة له. والله عز وجل فحليم، يا العاصي يعطيه وقد يتفضل عليه فيرقيه من العصيان إلى درجة الولاية فيكون من أولياء الله، وهذا لا يكون إلا بتمام الصفة. حليم غاية الحلم الذي ليس لحلمه منتهى، غني غاية. حديث أبي ذر لهو أشرف حديث لأهل الشام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في هذا الحديث: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد طبوه، فسأل كل واحد مسألته ما يخطر بباله، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. إذا دخلت إبرة خياطة عشان تغرف بها مية، دخلتها في البحر تأخذ كم قطرة إبرة خياطة؟ لا تكاد تأخذ قطرة. طيب الذين وقفوا في هذا الصعيد الواحد، أرض الفسيحة دي كلها، كم مليار؟ عد بقى من أول آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، الأرقام لا تستطيع أن تحصر هذا العدد. فيهم طمعون كثيرون، قل اللي في نفسك. قال ما يخطر على البال وما لا يخطر، كل واحد كده من هؤلاء الأعداد التي لا نهاية لها، ومع كل ذلك ويعطي كل واحد كل الذي نقص من خزائنه قطرة من بحر المحيط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، ينفق الليل والنهار. انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وفي حديث أبي سعيد الخدري صحيح مسلم، في أدنى رجل يدخل الجنة منزله آخر واحد، الله عز وجل يقول له ما تشتهي، ملك ملك من ملوك أهل الدنيا؟ قال رب رضيت. قال لك ومثله ومثله ومثله ومثله أربع مرات، وحيقول له الخمسة ومثله، قال رب رضيت، كثير قوي. ده آخر واحد، آخر واحد يدخل الجنة. فالله عز وجل يقول له ما تشتهي، يقول أشتهي من كذا وكذا، ويذكره ربه يقول له وألا تريد من كذا؟ وهو الإنسان ما يستطيع أن يقول أريد شيئا إلا إذا وقع تحت الحواس وتحت الإدراك. يعني مثلا لو إحنا قلنا الواحد النهاردة في الدنيا ما تشتهي، أي حاجة هتشتهيها الآن هنجيبها لك دلوقتي، هو لن يشتهي إلا ما يعرف، وما غاب عنه من مفردات الدنيا كثير. فيقوم بقى يذكره يقول له ألا تريد كذا؟ فما هو ما يسمعش بيه أصلا، ما مر على خاطره يقول له أيوة عايز منه. طب ألا تريد كذا؟ يقول له أيوة. ألا تريد كذا؟ أيوة. كذلك الله يذكر هذا الرجل، إذا كان مفردات الدنيا مات ولم يعرفها كلها، فما بالك بالجنة التي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلتمام إحسانه يقول ألا تريد من كذا؟ يقول نعم. وألا تريد من كذا؟ ويذكره ربه، حتى إذا انقطعت به الأماني خلاص، ذكره خد كل اللي في نفسه، يقول الله عز وجل ولك عشر أمثال، عشر أمثاله. أي غنى هذا؟ الغني الحميد، غناه لا منتهى له، وهو محمود بكل لسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري يبين فضيلة هذا الحمد، قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة في صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيتهن بدأ. والعبد إذا صلى فرفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد اللي هو الغنى، يعني صاحب الغنى لا ينفعه غناه عندك، لا ينفع ذا الجد منك الجد، فهي أفضل صيغة للتعبير عما في قلبك من المحبة لله عز وجل والقيام بحقه في الشكر. الفائدة الثالثة في قوله في قول داود وسليمان: وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فيا له من استثناء رائع يدل على أدب وتواضع، برغم أنهما من الأنبياء، وبرغم هذا الملك الذي لا نعرفه لأحد على وجه الأرض إلا لداود وسليمان، وسليمان كان أوسع ملكا من داود، ودامت مملكته أكثر مما دامت لداود عليهما السلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أصلي البارحة إذ تفلت جني معه شعلة من نار أراد أن يشغلني عن صلاة، فأمسكته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأردت أن أربطه بسارية في المسجد عشان الصبح يتفرجوا عليه، لولا أنني ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأطلقته لذلك. فيا له من أدب، يا له من أدب، حتى لا ينازع سليمان هذا الذي ليس لمخلوق غيره، أطلق الجني، فبلغ من ملكه ومن عافيته في الملك. هو كان يذعن له الجن والإنس والطير على نحو ما سنذكر إن شاء الله عز وجل بعد ذلك. فيقول: مع هذا الملك ومع النبوة الذي فضلنا على كثير، مما يدل على أنه يعترف أن هناك من هو أفضل منه. كم في الزوايا خبايا، وكم في الناس بقايا، لا تحقرن أحدا، فإنك لا تدري قدره عند الله. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل عاتب موسى عليه السلام أنه لم يستثني استثناء داود وسليمان، كما في الصحيحين من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما موسى يذكر بني إسرائيل فذرفت العيون ووجلت القلوب، إذ تبعه رجل فقال له: يا كليم الله، أو قال: يا نبي الله، تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ قال له: لا. ولم يستثني، لم يقل الله أعلم، فعتب الله عليه أنه لم يرجع العلم إليه. من في الدنيا يعرف فضل كل إنسان ولا شر كل إنسان في الدنيا؟ ما يعرف ذلك إلا رب العالمين. فلما يقال لك مثلا: تعلم أحدا في البلد أذكى منك، لا تتورط وتقول: أنا أذكى الناس، لأنك لا تدري، ربما يطلع لك واحد باقعة، كما حدث لداود الظاهري. وداود الظاهري ده كان عالما كبيرا جليلا من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل. فمرة هو جالس في المجلس بتاعه، كان بيحضر المجلس بتاعه 400 طيلسان، زي ما احنا نقول كده 400 عمة. 400 عمة يعني ايه؟ يعني 400 عالم. العمة دي كناية عن العالم. كان داود الظاهر لما بيقعد في مجلس العلم بيحضر المجلس 400 عالم. فواحد كده لبس أسمالا بالية وهدوم مقطعة قام جاي قاعد جنبه وقال له: إذا كان عندك سؤال اسأل. يطلع مين ده؟ فداود نظر إليه وإلى أسماله البالية وإلى شكله الأغبر، وأحب أن يستهزئ به، فقال له: حدثنا في الحجامة. تعرف الحجامة دي أصلا كانت مهنة يعني ممتهنة، ويعني العلماء لهم بقى كلام في كراهة أجر الحجام، هل أجر الحجام يعني طيب ولا خبيث؟ على أقوال أهل العلم الراجح فيها الجواز، وإن كانت الحجامة مهنة ممتهنة يعني. فهو عايز يقول له يعني قل لنا حاجة في الحجامة يا رخم، عايز يقول له كده يا حجام يعني. قال: فبرك الرجل على ركبتيه وسرد أحاديث الحجامة كلها بأسانيدها، وجعل يصحح ويضع ويجرح ويعدل، ويذكر اختلاف العلماء واختلاف الطرق. وداود بن علي طبعا كل ما الرجل بيتكلم عينيه بتوسع، مش متخيل ان هذا البني آدم اللي في الأسماء البلية ممكن يكون عنده هذا العلم كله. وبعدين ذكر كلام أهل العلم في الحجامة، ومن كره ومن لم يكره ومن أجاز ومن لم يجوز، وأول من احتجم من بني آدم، يعني ما ترك شيئا في باب الحجامة إلا ذكره في هذا المجلس. قال داود: فصغرت نفسي وعاهدتها ألا أحتقر بعده أحدا. أنت لا تدري فلان ده كم عنده من العلم، فلان ده مرضي عليه ولا لا، فأربع أربع على نفسك ورد العلم إلى الله. فالله عز وجل عتب على موسى عليه السلام لما قال له القائل: يا نبي الله، تعلم أحدا هو أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، وقال له: كلا، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، اللي هو الخضر. والقصة قصة موسى والخضر معروفة في القرآن في سورة الكهف، وأن موسى عليه السلام برغم فضله أنه أفضل من الخضر شد الرحلة ليتعلم من الخضر. الرحلة دي كلها كانت رحلة تأديب. فداود وسليمان عليه السلام بيحترزوا فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأذكر بهذه المناسبة حديث أويس القرني، وحديث أويس القرني رواه مسلم في صحيحه، لكنني لا أذكر سياق مسلم، إنما أذكر سياق الحاكم الذي رواه في المستدرك، لأن فيه فائدة أريدها. أسير بن جابر راوي الحكاية دي بيقول إن كان عمر بن الخطاب إذا أتى أمداد من أهل اليمن يسأل: أفيكم أحد من قرن؟ قرن دي قبيلة. فكل ما يجي ناس طوائف من أهل اليمن يسألهم: حد من قرن؟ حتى جاءت قرن، قال: فيكم أويس بن عامر؟ نعم. كيف حاله؟ قالوا: تركناه رث البيت قليل المتاع. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين أويس بن عامر القرني، له والدة هو بها بر، كان به برص، فدعا الله فأذهب برصه إلا موضع درهم عند سرته. يعني البرص راح كله ما عدا موضع درهم كده عند سرته. فلما جاء أويس بن عامر قال له عمر: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. ده عمر اللي بيقول له أويس استغفر لي. قال: بل أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت أولى أن تستغفر لي. قال له: لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، فمن لقيه فليستغفر له. المهم إنه استغفر لعمر بن الخطاب، وبعدين الناس فطوا له وعرفوا إن ده بقى رجل بقى بركة، فكله رايح يقول له: استغفر لي استغفر لي، فخاف على نفسه، قال: لما أنا استغفر للكل، طب ومن يستغفر لي أنا؟ يعني أنتم بذنوب وأنا بلا ذنب؟ فخشي على نفسه فهام في الناس فلم يعرف أحد أين ذهب. المهم أنه ذهب إلى الكوفة، فكان بيجلس في مجلس ويذكر بالله، فإذا ذكر بالله انفتحت القلوب وكان لكلامه حلاوة. المهم أن أسير بن جابر ده بيقول: ففقدناه أياما، فقلت لصاحب لي: أين فلان الذي كان يذكرنا؟ فقال: ما أدري. قال: فأين بيته؟ فأعلم لي على بيته فذهبت إليه. فقلت له: يا أخي، ما خلفك عنا؟ قال: فقدت ثيابي ليس عنده ثياب. قال: فقذفت له بثوب لي، فقذفه في وجهي، فتخاليته ساعة، يعني خليتني هو كده. إيه الموضوع؟ قال: إنني لو لبست هذا لقال قومي خدع فلانا عن ثوبه، يعني ضحك على فلان وقعد بقى يتكلمه ويعظ لحد ما فلان رق قلبه أم واخد هدوم. فقال له: فخذه وأنا سأنطلق معك لأسمع ما يقولون. هو لبس الهدوم، وأول ما ذهب إلى المجلس قالوا: انظروا إلى هذا المرائي، ترى من خدع، ضحك على مين وخد هدومه. فالتفت إلي وقال: ألم أقل لك؟ قال: فأقبلت عليهم، أقبل يعذمهم ويلومهم، ألا تتركونه؟ قال: وجاء رجل إلى عمر ممن كان يحتقر أويس القرني، فلما رجل من أشراف الناس يعني، فلما وافى عمر، فعمر الخطاب يسأله عن أويس، قال له: وما تصنع به؟ يطلع أويس اللي أمير المؤمنين شخصيا بيسأل عنه، هو يطلع ده لا كنية له. قال له عمر: فكلتك أمك ثلاث مرات، أدركه الحاو فليستغفر لك. فالرجل بقى اللي هو الشريف ده عارف ان أويس ده حاجة كبيرة قوي، لما أمير المؤمنين سأل عنه وبشر فيه ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم انه دخل هذا الشريف الكبير على أويس القرن فسلم عليه باحترام، فقال: أويس، ما بدا لك؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ انت طول عمرك بتستهزئ بي، طول عمرك بتشتمني، طول عمرك بتحتقرني، ايه بقى الاحترام والتبجيل الكبير اللي انا شايفه منك ده؟ لعلك لقيت عمر. قال: نعم لقيته، استغفر لي. قال: ما أنا بمستغفر لك حتى تعطيني خلالا ثلاثة. أنا لي ثلاث طلبات، لو أنت نفذت هستغفر لك. قال: وما هي؟ قال: ألا تعود إلى إيذائي، وألا تخبر أحدا بما قال لك عمر. قال الراوي: ونسيت الثالثة. فهذا رجل من أفناء الناس وأغمارهم، حتى إن كان هذا الشريف هذا الآن بيستهزئ به، وطبعا مش الوحيد، ده أكيد وراء طوائف كثيرة كانوا يستهزئون بهذا الرجل مع جلالة قدره، فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. فهذا تواضع. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد.